السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة لهم الدين. أما بعد، فكانت القاعدة الثالثة من قواعد الصفات أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية وفيها التفصيل أن لله يدا، وأن الله سميع، وأن الله بصير، وأن الله يجيء، وأن الله يأتي. هذه إثبات صفات ثبوتية، أي إثبات. والصفات السلبية أي صفات النفس. ومنهج أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية الإجمال، أم في الصفات النفي الإجمال، والصفات الثبوتية التفصيل. الصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذه صفات النفي كلها نقص في حقه سبحانه وتعالى، ولذلك نفاه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. هذه يقال لها صفات النفي أو الصفات السلبية، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، يعني ما تقدم، يعني مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده. يعني صفات النفس التي تنفى عن الله عز وجل تتضمن كمالا في داخلها في الضد. يعني الموت نفي الموت عن الله يتضمن الحياة الكاملة، نفي الجهل عن الله يتضمن العلم الكامل، نفي العجز عن الله يتضمن القدرة التامة، وهكذا. فلا بد في النفي من إثبات كمال ضدها، لا بد في نفي الصفات لله سبحانه وتعالى التي هي صفات نقص من إثبات كمال ضدها، فيصبح أن الصفات الثبوتية تثبت كمالا، وأن نفي صفات العجز أو التقصير أو ما أشبه هذا تثبت كمالا آخر. يعني مثلا نحن نثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى، ونثبت صفة العلم لله سبحانه وتعالى، هذه الصفات الثبوتية. عندما ننفي الجهل عن الله سبحانه وتعالى نثبت كمال العلم. عندما ننفي أنه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت نثبت كمال الحياة. فحتى في صفات النفي يدخلها إثبات الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، على عكس منهج المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فقد فصلوا في النفي حتى النفي الذي لا إثبات فيه ولا كمال في ضده، لا إثبات في ضده ولا كمال في ضده. فمثلا يقول إنه ليس له سمع وليس له بصر وليس له يد وليس له، فماذا له إذن؟ لكن أهل السنة إذا أثبتوا ما أثبته الله لنفسه فهذا صفة كمال، وإذا نفوا عن الله نفوا عن الله ما نفاه عن نفسه، وفي داخل النفي إثبات كمال الضد. ولذلك تجد أن القرآن أجمل واختصر في صفات النفس، وفصل واستوعب في صفات الإثبات. فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، النفي لا شيء، النفي عدم أي أنه لا شيء، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، هذا معنى أن المحل لا يكون قابلا لهذه الصفة. هل عندما تقول الجدار لا يظلم، هل هذا وصف للجدار بكمال، أو نفي صفة الظلم عن الجدار؟ هو الجدار لا يظلم ولا يظلم لأنه جماد لا يتحرك ولا يشعر، يعني لا يشعر لو أن إنسانا ظل يضرب كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأهى قرنه الوعل، يعني إنسان جلس ينطح في صخرة، هل هو يضر الصخرة؟ يضر نفسه. فعندما تصف الجدار بأنه لا يظلم فمعنى هذا أن الجدار لا يقبل هذه الصفة، فيكون المحل غير قابل لهذه الصفة، فليست بصفة كمال للجدار أنه يظلم أو لا يظلم. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. من عادة العرب في قبل الإسلام الظلم، ألا لا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني إذا أخطأ علينا إنسان خطأ يسيرا فإننا نفعل بهم الأفعي، نكيل بالصاع عشرة أصواع، الصاع الواحد نكيل لهم بعشرة أصواع. أما هذا فيذم هذه القبيل بأنهم قوم من شدة عجزهم ومن شدة هوانهم في وسط القبائل لا يستطيعون الأخذ بثأرهم ولا يستطيعون أن يظلموا أحدا، هذا لعجزهم. فهو هنا يقول قبيلة لا يقدرون بذمة، هذا ليس مدحا، ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر لكن قوم وإن كانوا ذوي حسب ليس من الشر في شيء وإن هانا، يعني ما يستطيعون أن يفعلوا شرا وإن كان قليلا، هذا صورتها المدح. لكن هو أراد أن يذمهم أنهم لجبنهم وذلهم في القبائل ما يستطيعون أن يقدموا شرا لأي قبيلة، بل إذا أقدمت القبائل عليهم بشر فإنهم يستكنون ويذلون أمامهم. فمثل هذا لا مدح فيه، بسبب عجزهم، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لو لم تكن صفة الحياة الكاملة تؤخذ من نفي الموت لكان نفي الموت لا قيمة له عن الله سبحانه وتعالى. لكن هنا وتوكل على الحي ثم أتبع بقوله الذي لا يموت، أي الذي له الحياة الكاملة المطلقة سبحانه وتعالى، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم هنا يتضمن كمال عدله، لا يظلم أي أحد سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث القدسي حديث أبي ذر عند مسلم وغيره يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء، أي شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، يعلم كل شيء وقدير على كل شيء. فهنا نفي العجز يتضمن كمال علمه وكمال قدرته، ولذلك أتبع بقول إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، يعني إنسان لا يستطيع أن يوجد هذا الشيء فيعجز عنه، وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، يعني الصفة السلبية ممكن أن تتضمن أكثر من كمال، وما كان الله ليعجزه من شيء. عدم إعجازه عن إيجاد شيء أو عدم شيء يعجزه سبحانه وتعالى يدل على كمال علمه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. يعني الصفات الثبوتية صفات كمال، فكلما تمدح الإنسان بأكثر من صفة وهذه الصفة متعددة في الجوانب والأشكال، مثلا تقول فلان شجاع كريم عالم قوام صوام، هذه الصفات تدل على تعدد خصاله وكمال مدحه في هذه الصفات، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. تعدد الصفات، الصفات الثبوتية صفات مدح، تعددها وكثرتها وتنوعها يظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. كما قلنا إن أهل السنة يكثرون من وصف الله بالصفات الثبوتية على عكس أهل البدعة من المعتزلة والأشاعرة، فيكثرون من صفات النفس حتى في النفي الذي لا كمال في ضده. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: أولا بيان عموم كماله تعالى كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، بيان عموم كماله ليس كمثله شيء، أي شيء كل ما خطر على بالك فالله خلاف ذلك، ليس كمثله شيء. الآية الأخرى ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل ولا كف، أي مساو. فهذا بيان لعموم كماله جل وعلا. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إذا نفي ما ذكره في حقه الكافرون والكاذبون. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، يعني قد يتوهم بعض الناس نقصا في شيء في حق الله سبحانه وتعالى، فتأتي النصوص لتدفع هذا التوهم وهذا التقصير في الفهم كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. خلق السماوات والأرض لحكمة تعرفها أنت ولا تعرفها، فما خلقه الله لاعبا ولا عبثا ولا لهوا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لماذا؟ لأن اليهود عليهم لعنة الله ماذا قال؟ قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع لأنه تعب. انظر للملاعين ما سلم الله منهم، ستة أيام ظل يخلق فيها السماوات والأرض واليوم السابع ارتاح من التعب، فأنزل الله جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. إذن الصفات السلبية تذكر غالبا في ثلاثة أحوال: الأولى لبيان عموم كماله سبحانه وتعالى، الكمال المطلق لله سبحانه. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكفر والكاذبون. الثالثة دفع توهم أي نقص يوجد في فهم بعض الناس. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نحن